معروف يا عم. يا حلم فريد يا عم. Oh! Yeah. وعطنا آه. النور متجمد يا الناس ازاي؟ تجلى عليه والله. حد كلها نور. حلاوه. محل. عم يشوف مصطفى منور. يا سلام.